إن الحمد لله المستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد جعل الله تعالى للصبر الثواب الجزيل والأجر العظيم في آيات من الذكر الحكيم وأحاديث رسوله الأمين، وجاء فضله في آثار الصحابة والتابعين، كما أن للشكر فضله الذي لا يخفى، وهو مع الصبر كفرسي رهان وكجناحي الطائر. وها هنا نحن مع الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، الذي أحسن وجمع فأجاد ونظر فحقق من خلال كتابه عدة الصابرين وزخيرة الشاكرين. ونحن إخواني الكرام ما زلنا بين يدي الكتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، واليوم يعني مع مقدمة جديدة من مقدمات عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين بين يدي الكتاب، مع كلام الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله رضي الله عنه. يقول الإمام في كتابه الفوائد: الصبر على الشهوة أسهل من الصبر أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، فإنها إما أن توجب ألما وعقوبة الشهوة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندم. يبقى هنا إخواني الصبر على الشهوة يعني أسهل من الصبر على ما تجيب الشهوة، فإنها من خلال ثلاث محاور أو أربع محاور أو خمس محاور أو ست محاور إخواني، يعني محاور متعددة، يعني من خلال عدة محاور إخواني. فهي أول محور إخواني، أول محور، فإنها إما أن توجب ألما يعني ألما وعقوبة. اثنين، واضح، وإما أن تقطع لذة أكمل منها. وثلاثة، وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة. وإما أن تثدم عرضا توفيره أنفع العبد يعني من سلمه، وإما أن تذهب مالا بقاؤه خيرا له من ذهابه. واضح. وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه. والله إخواني وإما أن تسلب وإما أن تس إما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة، وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقة. واضح؟ وإما أن تطرق لوضيع إليك يعني طريقا يعني لم يكن يجدها قبل ذلك، وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة، وإما إخواني الكرام وإما وإما أن تنسي علما ذكره ألد من نيل الشهوة، وإما أن تشمت عدوا يعني واضح، وإما أن تشمت وإما أن تشمت وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليا واضح، وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليا، وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة، وإما أن تحدث عيبا يبقى صفة لا تزول، فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق. إخواني الإثراء مهمة جدا. ننتقل إلى المقدمة السادسة يا إخواني، ودي مهمة جدا يا إخواني. المقدمة السادسة بيقول فيها الإمام رضي الله عنه يعني يقول أصل الأخلاق المذمومة كلها يعني واضح يقول فيها أصل الأخلاق المذمومة كلها من الكبر والمهانة والدناءة، وأصل الأخلاق المحمودة كلها من الخشوع من الخشوع وعلو الهمة، فالفخر والبطر والأشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والإعراض وإيباء قبول النصيحة والاستئثار وطلب العلو وحب الجاه والرياسة، وأن يحمد بما لم يفعل وأمثال ذلك، كلها ناشئة من الكبر. وأما الكذب والخسة والخيانة والرياء والمكر والخديعة والطمع والفزع والجبن والبخل والعجز والكسل والذل لغير الله واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ونحو ذلك، فكلها من المهانة والدناءة وصغر النفس. وأما الأخلاق الفاضلة يا إخواني، الشاهد بقى في هذه الفائدة وفي تلك المقدمة السادسة يقول وأما الكذب وأما الأخلاق الفاضلة كالصبر والشجاعة يعني كلمة صبر والعدل والمروءة والعفة والصيانة والجود والحلم والعفو والصفح والاحتمال والإيثار وعزة النفس عن الدناءات والتواضع والقناعة والصدق والإخلاص والمكافأة على حسب على الإحسان بمثله وأفضل، والتغافل عن زلات الناس التغافل يا إخواني عن زلات الناس وترك الاشتغال بما لا يعنيه وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة ونحو ذلك، فكلها ناشئة من الخشوع وعلو الهمة. يعني الصبر ناشئ من الخشوع وعلو الهمة أيها الإخوة الكرام، واضح؟ وعلو الهمة. والله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أخبر عن الأرض بأنها تكون خاشعة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتربو يعني وتأخذ زينتها وبهجتها، فكذلك المخلوق منها إذا أصابه حظه من التوفيق زي المطر يعني. وأما النار فطبعها العلو والإفساد يعني، ثم العلو والإفساد ثم تخمد فتصير أحقر شيء وأذله، وكذلك المخلوق يا إخواني الكرام، وكذلك وكذلك المخلوق أيها الإخوة الكرام، وكذلك المخلوق وكذلك المخلوق منها أي من التراب الرماد، فهو دائما بين العلو إذا هاجت واضطربت يعني وبين وبين الخسة والدناءة إذا خمدت وسكنت يعني، عشان ما حدش يزعل يعني، واحد يجي له مال يجي له منصب يجي له رئاسة فتلاقي يعني إيه يعني ابتدى يعني ياخد بقى في الإيه في العلو يعني زي عامل زي الإيه زي النار يعني أخذ في الإيه في العلو يعني واضح يعني والخسة والدناءة إذا سكنت إذا يعني فارق المنصب أو الشهرة أو المكانة المادية. والأخلاق المذمومة تابعة للنار يعني، الأخلاق المذمومة يا إخواني فالأخلاق المذمومة تابعة للنار والمخلوق منها، والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض والمخلوق منها يعني، فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق يعني رذيل. ثم ننتقل إخواني الكرام إلى المقدمة السابعة، إلى المقدمة المقدمة السابعة إخواني الكرام، والتي يقول فيها الإمام ابن قيم الجوزية: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء. الاثنين ما يجتمعوش مع بعضهم إخواني الكرام، يبقى لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء لا يجتمع، والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع، وأولا فاذبحه بسكين اليأس مما في أيدي الناس، وأقبل على المدح مدح الناس لك فازهد فيهما واضح، وزهد عشاق الدنيا في الآخرة يعني. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في السناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت يعني فإن قلت وما الذي فإن قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع فإن قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع واضح إخواني والزهد في الثناء والمدح. قال الإمام ابن قيم الجوزية: قلت أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه. مهم جدا يا إخواني الكرام في طريق الاستقامة يعني، فاستقم كما أمرت، هذا طريق الاستقامة، إدنا الصراط المستقيم. يعني أن ذبح الطمع يعني يسهله على العبد علمه بيقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله عز وجل وحده خزائنه، يعني لا يملكها غيره ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه، ولا يؤتي العبد شيئا منها يعني سواه إخواني الكرام. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك يعني فيسهله عليك، أما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك إخواني الكرام، فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد يعني ينفع مدحه ويزي ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم يعني واضح، فقال إن مدحي زين ودمي شين، فقال ذلك الله عز وجل، واضح، فازهد في مدحي من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح كل من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه، ولن تقدر على ذلك إلا بنقطة مهمة جدا بالصبر واليقين، يعني الصبر اللي هو موضوعنا بالصبر واليقين يا إخواني الكرام. فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب، قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وقال تعالى يعني وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وجعلنا منهم يعني واضح كما يقول يعني كما يقول ربنا جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بذلك نقول انتهينا من المقدمة السابعة، ثم ننتقل إلى المقدمة الثامنة إخواني الكرام، المقدمة الثامنة والتي يقول فيها الإمام رضي الله عنه أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة، فالكبر يمنع الانقياد والحسد يمنع قبول النصيحة وبذلها، والغضب يمنعه العدل يعني واضح، والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة. يبقى أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. طب نقول بيعملوا إيه؟ الكبر يا إخواني يمنع العبد الانقياد، والحسد يا إخواني يمنع العبد قبول النصيحة وبدلها، والغضب يمنع العبد العدل، والشهوة تمنع العبد التفرغ للعبادة. فإذا انهدم ركن يا إخواني فإذا انهدم ركن إذا انهدم يا إخواني ركن الكبر سهل عليه الانقياد، وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصيحة، وإذا انهدم ركن الغضب يعني سهل عليه العدل والتواضع. يعني واضح إخواني، سهل عليه العدل والإيه والتواضع. وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر. يبقى إيه اللي بيمنع الصبر؟ الشهوة. يعني واضح الصبر، يعني إذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر، يعني سهل عليه الصبر. إخواني الكرام، إذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة، وزوال الجبال من أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة. يعني اللي هي الكبر والحسد والغضب والشهوة، الكبر والحسد والغضب والشهوة. وقلنا أن الكبر يعني يمنع الانقياد، والحسد يمنع قبول النصيحة وبدلها، والغضب يمنع العدل، والشهوة تمنع التفرغ للعبادة. فإذا انهدم ركن الكبر سهل على العبد الانقياد، وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصيحة وبدلها، وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع، وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة. ودوال الجبال إخواني الكرام، زوال زوال الجبال يا إخواني الكرام من أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة اللي هي الكبر والحسد والغضب والشهوة. واضح؟ ولا سيما إذا صارت هيئات راسخة وملكات وصفات ثابتة، فإنه لابد فإنه لا يستقيم لها معها عمل البتة، ولا تسكن النفس مع قيامها بها، وكلما اجتهد في العمل أفسدته عليه هذه الأربعة. وكل الآفات إخواني الكرام متولدة منها، وكل الآفات متولدة منها، وكل الآفات متولدة منها، اللي هي الحسد والغضب والكبر والشهوة. كل الآفات يا إخواني متولدة منها، كل الآفات إخواني الكرام متولدة منها. يعني كل الآفات إخواني الكرام من الكبر والحسد والغضب والشهوة، كبر وحسد وغضب وشهوة. وإذا استحكمت في القلب أرته الباطل في صورة الحق، ودي كارثة. يعني واضح إخواني، والحق في صورة الباطل، والمعروف في صورة المنكر، والمنكر في صورة المعروف، وقربت منه الدنيا وبعدت عنه الايه الآخرة، وبعدت عنه الايه إخواني، وبعدت عنه الايه الآخرة، قربت منه الدنيا وبعدت عنه الآخرة إخواني الكرام، وبعدت عنه الايه الآخرة، وبعدت عنه الآخرة. نسأل الله السلامة إخواني الكرام. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالب بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب